نسبة إلى كل جديد مشتت، إلى كل حاري نسبة إلى بلد، نسبة إلى بلد، هو نسبة للبلد. نعم مكحول. ويقال إحواوت الشاة وحووت بمعنى حوي، وحووت وحووت بمعنى حويت حويت. أيوه، على أنه هنا زيد في مزيد، إحواوت هذا مزيد. مزيد حوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصوة علامة تجعل في الفلاة ليهتدى بها. علامة سواء كانت صخرة أو ما أشبه ذلك، أو إيش خشبة، هي علامة. وجمعها صوا. صوا، نعم. قال الطرماح: لأن فعلة تجمع على فعل، الصوة على وزن فعلة. قال الطرماح: كأن الصوة فيها إذا ما استحلتها عقير بمستن السراب يكور. يكور، كأن الصوى فيها في هذه الفلاة أو كذا، إذا ما استحلتها، إذا أردت أن تغيرها، عقير بمستن السراب، عقير ثابت بمستن السراب في مجرى السراب يكوع، كأنه يميع، كاع يكوع يميع ويلزق هكذا بالأرض وكذا، يزلق بالأرض أو يلزق، لزق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: بو. البو جلد الحوار. جلد الحوار، تقدم الحوار، الحوار صغير ايش؟ الناقة. الناقة يحشى ثماما او تبما، ثم اسم نبت. نعم. لترأمه الناقة، لترأمه الناقة فتدر عليه لبنا. رأمه، ما معنى رأمه؟ يعني حنى او حنت عليه وعطفت ومالت اليه. رحمته مثلا يقال رأمته، اي مالت إليه وعطفت عليه، فتدر عليه، تدر عليه على هذا الحوار لبنا، لأنها تحسب أو تظن أو يظهر لها أن هذا البو، البو ولد حقيقي. هذا وهذا دليل عدم العقل للناقة والحيوان هذا. قال الراجز: حنين أم البو في ربابها. وأخبرنا أولادها. نعم. وأخبرنا أبو بكر بن مقسم عن سعد أبو بكر بن مقسم عليه أراه: فما أم بو هالك بتنوفة، تنوفة مفازة أو فلات. نعم. مفازة إذا ذكرت آخر الليل حنتي، حنتي ايش ايش؟ لماذا ايش؟ يحشى له جلد، لماذا يحشى له جلد؟ لعلهم يريدون منه اللبن، منها لبن، لأنه قال فتدر عليه لبنا، فهم لعلهم إذا أرادوا لبنا من هذه الناقة فعلوا هذا، حتى هذا من الأسباب فيما يظهر، حتى تدر اللبن وبعد ذلك هم يأخذون. شيخ الآن يفعلون يأتون بابنها. فقط أمامها يمرون فتدر عليهم بالحليب فيأخذون، وفقط حتى تدر، لأن إذا رأت ابنها تدر. هذا هو الرأم. هذا هو الرأم. نعم. قال رحمه الله: قول موضع معروف. قال الحجاج: الدجاج هذا ليس بصحيح. موضوع معروف تعرفون أنتم. رحم الله من الجن ما صدق هنا. نحن ما نعرف. قال الدجاج لكن كل ما فيه أنه يشعرنا بأن هذا اسمه علم الموضع، بس هذا كل ما نستفيد منه. نعم. أو حيث كان بطن قو أو سجى. قال رحمه الله رآس هو الذي يبيع الرؤوس. رآس هو الذي يبيع الرؤوس. أو مر عليكم مثلا هذا من أسماء النسب في لغة العرب، هو مقيس. رآس وتقول لبان وتقول تمار. ها لآل في هذا الكتاب. نعم هو هذا. واللآل بايع من؟ بايعش اللؤلؤ. يعني فالرآس هو الذي يبيع الرؤوس. أي الرؤوس؟ رؤوس الغنم. نعم يعني رؤوس الغنم. نعم. قال رحمه الله يديت. يقال يديت إليه يدا. نعم. وأيديت عنده يدا، أي استخفت عنده نعمة. نعم. ويديت الرمية. شوف انظر هذا التصريف، ويديت الرمية إذا أصبت يدها. ففعل كما تقدم في اللامية أو في الطرة يأتي بمعنى الإصابة. ها فتأخذ، وهذا يكون غالبا في الأفعال التي تؤخذ من أسماء الأعيان الأجناس لتدل بهذا الفعل على الإصابة لهذه الذات، لهذه العين أو لهذا العين. فمثلا رجل أو عين، ها مثلا، أو ما أشبه ذلك تقول، أو رأس مثلا تقول رأسته. هذا صحيح أن تقول رأسته، أي أصبت رأسه. ها ويديته أصبت يده، معنى ذلك ضربت يده بعصا. ها أو رميته بحجر فأصاب يده مثلا، فتقول يديته بالحصى. هذا قياس. هذا قياس. وهنا جاء هذا الفعل هذا، ويديت الرمية. شوف، أو تقول يديت محمدا مثلا إذا أصبت يده، وإذا كانت الرمية فتقول يديت الرمية إذا أصبت يدها. نعم. وتقول العرب إذا رمت الصيد، انظر أميدي هو أم مرجول؟ إيش هذا؟ أميدي هو أم مرجول؟ ها ما هذا الأميدي؟ ما هذا؟ طيب هو هذا، لكن أريد الآن، لا اسم فعول، لكن إذا كان اسم فعول من الجد كيف نقول؟ ها أصلها يدي يون. يدي، إذن فهو فعل يكون منقوصا. ميدوي. أيوة ميدوي. لا ها مد. إذا قلت يداه، شوف يداه يدا، هذا الفعل، والياء هذه الألف هذه يكون في الأصل ياء. فلو أردت أن تأخذ اسم المفعول إيش تقول؟ تقول ها ها ميدون. نعم ميدون. فإذا قلت ميدون اجتمعت الواو والياء، ميدون. فإذا اجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكونه الواو، فتقلب هذه الواو ياء وتدغم الياء في الياء. ها ميدوي تقول ميدي ثم ميدي ثم ميدي. إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عاريا فيا أن الواو قلبن مدغما وشذ مؤطا غير ما قد رسما. يعني فيصير اسم المفعول ميدي. ها ولذلك قال هنا أميدي أم مرجول. أم مرجول فواضح ليس مفتل رجله. ها رجله أصابه برجله. أميدي هو أم مرجول. الله هذا هو الكلام الفصيح يعني راح. نعم. قال رحمه الله الوزوزة هي الخفة. رجل وزواز للخفيف. وورد في اسمه في اللسان أن العربة تقول للفتى الظريف الحرك كذا يقال العرب تقول له زول. هذا زول أي كذا خفيف الحرك كذا نشيط. وهذا تماما على هذا المعنى الوزوزة. الوزوزة هي الخفة ورجل وزواز الخفيف ليس بثقيل وليس بمرق وليس بكذا. نعم. وقد وزوز هذا الفعل يوزوز وزوزة ووزوازا ها وهو موزوز. نعم. وهو موزوز. قال رحمه الله الوحوحة هي ترديد النفس في الحلق من شدة البرد. الله. نعم. يقال وحوح الرجل يوحوح وحوحة وهو موحوح. قال رحمه الله القلقلة مصدر قلقلت الشيء قلقلة وقلقالا. إذا زعزعته. إذا زعزعته أي حركته. إذا فالقلقلة تفيد الاضطراب. تفيد معناه الاضطراب. نعم. كذلك الوزوزة نفس الشيء. نعم لكن الوصية قلقلة. نعم لعل الوزوزة فيها الاضطراب الذي في الوزوزة محبوب. لكن في القلقلة لعله ليس محبوب إلى هذه الدرجة. نعم. قال رحمه الله الصلصلة مصدر صلصل اللجام صلصلة. ايش ايش صلصل اللجام صلصلة. اذا جاء صوته صلصل اللجام صلصلة يعني صوت. قل يا صوت. اذا جاء صوته. نعم نعم. قال رحمه الله الرأة حدة النظر بإدارة العين. الله. حدة النظر بإدارة العين. شفت النظر سبحان الله هذا يدل على سعة كلام العرب وهو واقع في حياة الناس وفي أفعال الناس. كيف تدير النظر؟ كيف النظر عندما تنظر كيفية نظرتك؟ ها يعبر عن هذه الكيفيات بأفعال أو بأسماء. فالرأة هنا حدة النظر تحديده حديد يكون قويا دقيقا ها بإدارة العين. الحدة ما تحصل إلا بإدارة العين. يدير العين في الشيء في الشيء المنظور إليه فهذا يقال له الرأة. نعم. يقرأ يحد النظر في شيء ويدير العين. طيب هذا هو التحديد. الحدة الدقة معناه ما النظر واقع عليه لكن يدير العين. كان العين يدير هو تدار العين وهي واقعة على ذلك الشيء. للحدة والشدة. نعم. قال أخبرنا أبو علي عن أبي الحسن عن أبي العباس عن أبي الفضل عن أبي زيد قال الأنصاري تقول رأت عين الرجل رأة إذا كان يديرهما رأت إذا رأت عين الرجل رأة رأت عين الرجل رأة إذا كان يديرهما رجل رأى العين رأى العين ما أشوف أرأيت مثل هذا في الناس والله خلق الله جسد نعم. قال رحمه الله الدأدأة شدة السير وهو من أرفع عدو الإبل أي جري الإبل من أرفع عدو أي جري الإبل يقال الدأدأة الإبل دأدأة وديداء وأصله ديداء فسهلت الهمزة فصار ديداء وهذا من التخفيف في لغة العرب. قال وعرورت العلط العرضي تركضه أم الفوارس بالديداء والربعة بالديداء والربعة أي نوع من السير أيضا والربعة أقل من الديداء نعم نعم الربعة قال لبيبي بيدعون بسهول الباء الربعة العرضي الذي ركب ولم ايش ولم يرد ما مر عليك ما هذا ما معنى لم يرد مروض. ها لم يروض يعني ايوه لم يدرب ولم يمر هذا هو لم يسهل ولم يذلل ولم يمرن ها وقد يقال لم يرتض ها لم ايش يرتض على وزن افتعال كل الذي يرتاضها لا تحسبن ان البيان صحيفة وبدات يرتاضها يريد ايش ان يذللها لا تحسب أن البيانة صحيفة ومداد نعم والعلط الذي لا خطام عليه ومثله العطل نعم والعطل واضح سبحان الله شوف انظر إلى الكلمتين ماذا تجرين فيهما تقديم وتأخير تقديم وتأخير في الحروف فقط رأيت والمعنى استوى المعنى من حيث الجملة استبل معنا من حيث الجملة قال رحمه الله وأيت بمعنى بمعنى وعدت أيوه والوعي الوعد ها تقول وأيتك بكذا أي وعدتك ووأيك يوفى به أي وعدك يوفى به نعم نعم قال رحمه الله وعيت بمعنى فهمت نعم وعاه يعيه إذا فهمه أي نعم قال رحمه الله أويت بمعنى نزلت واستقررت هذا في الحقيقة على كل حال صحيح هو يفسره وإلا فالمعروف أن أوى في لغة العرب معناه اللغوي الأصيل الميل إلى الشيء الميل إلى الشيء فهنا فسر ابن جرير بقوله نزلت واستقررت لأنك تميل إلى محل النزول ها فتستقر أي وقد يستعمل آوى بمعنى الرحمة والرحمة هذه أو العطف يستعمل بمعنى العطف والرحمة للشيء تستعمل آوى بهذا المعنى أيضا فيقال أوى له أي رحمه وعطف عليه وكذا قال رحمه الله قال تعالى آوى إليه أبويه آوى إليه ضمه وإليه وهكذا قال رحمه الله وأويت له بمعنى رحمته وأشفقت عليه نعم أويت له بمعنى رحمته وأشفقت عليه قال رحمه الله عويت بمعنى لويت يقال يقول هذا إلى مسعاد لا تصلين حبلي ولا تأوين لي مما ألاقي، فإن وصلا ألذ به فوصل وإن صرما فصرم كالطلاق. إلى مسعاد لا تأوين لي أي لا ترحمينني، نعم أيوة عويت قال عوى يده ولواها بمعنى واحد. شوف عوى يده ولواها بمعنى واحد، عوى ولوى، نعم هكذا سمع منه، نعم. عوى الكلب يأتي بمعنى آخر إذا صاح، إذا إيش؟ عواء ولا عواء؟ ها ها عواء إيش إيش؟ قل المصدر ما هو؟ عواء. هو لماذا عواء؟ هذا هو، هذا المصدر القياسي كرغاء وبغام وصراخ عواء. شفت الكلمة الواحدة تكون كما سبقا قلنا تكون له لها عدة معاني، هنا عواء معنى لويت وهذه معنى صاح، لكن المقام يبين المراد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قد يختلف المصدر بين المعنى الأول والمعنى الثاني. أي لابد، لابد هو في هذه الحالة المصدر يختلف. مثلا قلت لا أنا عوى بمعنى لوى، ما مصدر عوى بمعنى لوى؟ هل تقول عوى؟ لا. كيف تقول؟ عين. ها. أيه قل عين. كاللي وكالطي، ها لأنه متعدي في هذا هو متعدي ليس كذا؟ عوال بمعنى لو متعد، فقياس مصدره عي فعل، فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللمسلمين ما في الباب السادس عشر. قال رحمه الله تعالى هدملة هي الرملة المستوية، قال ذو الرمة أو دمنة هيجت شوقي معالمها كأنها بالهدملات الرواسيم. أو دمنة، أو دمنة حسب ما قبل أو دمنة هيجت شوقي مع هيجت شوقي معالمها، ها هيجت شوقي معالمها كأنها بالهدملات الرواسيم. الشاهد الهدملات أو الهدملات، لأنه قال هدملة الهدملات والهدملات ضبطان صحيحة. الرواسيم أي التي لها آثار الأرض كأنها خطوط وما أشبه ذلك، فيها خطوط تدل عليها لكونها رملة مستوية ومتداخلة أيضا كذلك، نعم. قال رحمه الله قوصرة، قوصرة قوصرة أو قوصرة قوصرة فهو مخفف المثقل. وقوصرة هذا يقال إنه وعاء من قصب يرفع فيه التمر، يوضع فيه تمر والدواري وكذا، نعم. هي هذه المعروفة يشير إليها، يشير إليها، أين هي هو يشير إليها؟ هي هذه المعروفة، سبحان الله سبحان الله. قال رحمه الله وتخفف فيقال الإنسان هو الإنسان، نعم. قوصرة أي بدون تشديد الراء، قوصرة قال الراجز: أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. هذا الرجز منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في لسان العرب يقول ابن الأعرابي: العرب تكني عن المرأة بالقارورة والقوصرة. بالقارورة والقوصرة. وعلى هذا أراد علي رضي الله عنه بالقوصرة المرأة وبالأكل النكاح. وهذا كقول الفقهاء، ونظمه الناظم قواعد فقه مالك محمد يحيى الولاتيشن كده رحمه الله في المجاز الواضح لقواعد المذهب الراجح بقوله: هل النكاح من قبيل القوت أو من التفكهات؟ فقف ما قفوا. فعند الفقهاء قد يكون النكاح من القوت. على هذا فإذا كان مراد علي بالقوصر بالقوصرة المرأة وبالأكل النكاح، فيكون هذا كقول الفقهاء، وقول الفقهاء مأخوذ من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: إيوزة. إيوزة هي ضرب من البط معروف. ويقال في جهل هذا ضرب من البط. ما هذا الضرب؟ أنت أبهم ده يا ابن جيني. هي ضرب من البط معروف. ويقال بطة وبط، فالبطة والتاء هنا للمف، لكن هنا يقال بطة. هل البط التاء هنا للتأنيث أو للوحدة؟ للوحدة، ظهر الوحدة، للوحدة. والبط اسم جنس الجمع الكثير. ولكن هو يقول الضرب من البط، ومن أهل لغة من يقول الإوزة هو البط فقط، لا أنه الضرب منه. على كل حال هذا خلاف بينهم في معنى البط. نعم. الذي يوز هو الكبير. ايش ايش؟ يكون كبيرا. الله أعلم، كان يقصد منه ذلك النوع الكبير. نعم. أما البط فيكون صغيرا. يكون صغيرا. صغيرا. يكون حجمه أكبر. أكبر. نعم. قد يكون. نعم. ويقال في جمعها إيوز. إيوزة. إيوز على حذف التاء للجمع. نعم. وحكى سيبويه أنهم يقولون في جمعها يوزون. صحيح. قالوا فيجمع جمع مذكر سالما على هذا، لكن مثل هذا للسماع. نعم. كما قالوا حرة ويحرون. كأنه قال جمع إحرى. أيوة، جمع إحرى. جمع إحرى وإن لم يتكلم به. يتكلموا بها. ويقال أيضا وزة ووز. نعم. ويحرى أو حرى بمعنى المكان الذي تقدمت الإشارة إليه، أو لا في غير هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: حمصيصة. حمصيصة. حمصيصة. أخبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي سعيد عن أبي حاتم قال الأصمعي: هي بقلة حامضة تجعل في الأقط. تجعل في الأقط. هو دون الحماض في الحموضة، أي أقل حموضة، دون الحماض في الحموضة، طيبة الطعم. طيبة إيش؟ الطعم. نعم. وينبت تنبت أيضا في رمل، في رمل معروف يقال رمل عالج، اسم مكان. في تنبت كثيرا في رمل عالج اسم مكانة كده من بلاد العرب، رأيت؟ وهي من أحرار البقول. وحمصيص على هذا اسم جنس جمعي مفرده حمصيصة. نعم. قال الراجز، قال الراجز: يا رب مهر شاصي في ربرب خماصي، ينظرن من خصاصي بأعين شواصي، كفلق الرصاص من عارض قناصي، بكلبتي ملاصي، إذا أنا أهلي عاصي يأكلن من قراصي وحمصيص واصي. قوله يا رب مهر، وفي رواية يا رب شاة، على كله قال مهر شاص. الشاصي معنى شاخص، شاخص بائن كذا، شاخص منتصب، هذا معناه شاص. يقال شص بصره وشست عينه، أي شخصت، شخصت وبرزت، حتى كأنه ينظر إليك وإلى آخر، يعني لشدة بروز عينه يخيل إليك أنه ينظر إليك وينظر إلى غيرك. يقال له شصت عينه، أي شخصت. وقوله في ربرب خماصي، الربرب هذا قطيء الضباع مثلا، يقال ربرب. خماص التي تجد فيها دمور والهي في البطن. ينظرن من خصاصي، لكن شبه النساء بربرب خماص، والتشبيه في الحقيقة في كلام العرب غالب، كما أشار إليه المبرد في كتابه الكامل وغيره، كذلك ابن جني في الخصائص. وعلى هذا التشبيه تكون الاستعارات كثيرا في لغة العرب، ولذلك هذا التشبيه لما كان الاستعارات قائمة عليه بناء على هذا إنما تشبه ما يمكن أن تدرك كنهه أو تكون قريبا من إدراك كنه، فيمكن أن تشبهه لأنك أدركته. لكن الشيء الذي لا تشبهه أو لا يمكن أن تدرك كنه كالغيبيات، فهل لك أن تستعير وتقول هذا مجاز كذا فيما يتعلق بالله مثلا؟ فالعلم والعقل الصحيح يرفض هذا، ولذلك العقيدة جاءت رافضة لمثل هذا. فأنت الآن إذا قلت الآن يد الله مثلا، أنت ستقول ما يد؟ نحن نعرف معنى اليد في لغة العرب، لكن هل تقول بأن هذه اليد الإنسانية كاليد الإلهية؟ لا يمكن تقول، لأنك ما استكنهت ذات الإله حتى تشبه وتقول يده كيد المخلوقين، هذا ما يمكن. ولذلك الاستعارات هذه صحيحة قوية في لغة العرب، وهي تدل على سعة كلامها. تشبه العرب شيئا بشيء فيعطي المشبه اسم المشبه به، يطلق عليه. شفت الربرب هنا، ربرب في الأصل جماعة الضباع، القطيم الضباع، لكن شبه النسوة بالربرب. لما بين النسوة والربرب من بعض الصفات الجمالية في الظاهر كده، لكن هذا ما تدرك هذا في الله، هذا تتصرف تقول لا أنا أفعل كذا وتؤول. ولذلك سبحانه تتعجب من بعض العلماء الذين تأخروا في القرون الوسطى، كيف بعضهم سلك مسلك المجاز في بعض الأسماء والصفات وأولوا، تتعجب جدا من العقل يرفضه قبل العلم، قبل العقيدة أقول كذا. نعم. ينظرن من خصاصي، شوف خصاص الباب، بأعين شواصي شاخصات. نعم. كفلق الرصاص، كرم الرصاص قطع الرصاص من عارض قناص. هذا وصف العيون. شوف هذه كل تشبيهات. أعينهن كفلق الرصاص، ترى هذه الفلق من عارض قناص. قناص اللي يقنص بأكلب. هذا القناص يكون مع أكلب، بأكلب ملاصي. ملاص جمع مليس، والمليس هو الشيء الذي ينزلق من يدك إذا مسكته وما ثبت في يدك. تقول ملص الشيء من يدي ملصا، نزل هكذا. لحل لليونة أو لما فيه من عش اللزوجة، اللزوجة مثلا أو ما أشبه ذلك، فسقط. يقول ملص، ملص الشيء. فوصف هذه الأكل بأنها ملاص، أي سريئة الذهاب. إذا أنا أهل عاص يأكلن من قراص، وصف للنسوة هؤلاء، يأكلن من قراص. القراص نبت ينبت في السهول والقيعان والأودية، زهره أبيض وهو حار يقرس إذا أكل منه شيء. يقرس، تعرف أن القرص كأنه يقرص لسانك إذا أكل منه شيء. إذن فقراص نبت. وقول حمصيس وحمصيس واصي، حمصيس تقدم الكلام عليه، بقلة حامضة تجعل في العقد. وآص هو قال واص، وحمصيص آص، واص والمحفوظ آص، وآص أي متصل. نعم. قال رحمه الله تعالى حلكوك هو الشديد السواد. نعم، لأن مادة الحاء واللام والكاف تدل على السواد. الحاء واللام والكاف حلك، تمييل الحوالك، جمع حالكة كما سمى السيوطي شرحه للموطأ. تمييل الحوالك من شرح الموطأ أو في شرح موطأ الإمام مالك مثلا. نعم. يقال أسود حالك وحانك، أسود وأسود حالك وحانك ومحلو ومحلولك. نعم. ومصحنكك وحلكوك وحلكوك وفاحم ودجوجي وخداري وديجوج وحلبوب وديجور وسحكوك. هذه كلها ألفاظ تدل على معنى واحد، وهذا من أدلة سعة لسان العرب. ألفاظ كثيرة لمعنى واحد. نعم. الحوالك شيخ مفردها ما هو؟ ها؟ مفرد الحوالك حالكة. حالكة. نعم. نعم. مزرق شيخ. أسود مزرق. مزرق؟ مزرق بالقاف ولا بالكعف؟ لا بالقاف. يعني يطول شديد السواد يقول له أزرق من مزرق اللي هو من مادة زرقة، زرق من الزرق، من الزرقة. من اللون ما أدري من اللون. لا لا، هو لعل هذا يا أخي من قبيل كما يقال أحمر قان وأبيض يقق وأسود جون وأسود إيش مزرق. ما أدري، أنا لا أحفظ من أين وجدت هذا مزرق ذا، لكن مزرق هذا يوصف به الشيء الصافي. إذا كان صافيا، إذا قلت أسود مزرق أي صفاؤه صافي، أي سواده صافي شديد. الظاهر من هذا الباب قبل، لكن هو من العوام، لكن الظاهر عرب عوام، لعل هذا أصله في لغة العرب الفصيحة أو الفصحى، وصف السواد هذا بالصفاء بالشدة. لأن العرب تصف الشيء الصافي بأزرق، كما في قوله لعل زهير بن أبي سلمى فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخين. فلما وردنا الماء أي نسوا هؤلاء لأنهم في البواري يتنقلن وراء مساقط المطر ما في عماير. فيقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه. زرقا جمامه، والجمام جم جم، أي وردنا الماء حال كون الماء صافية كثيره. صاف ليس المراد بالأزرق اللون هذا، لكن في هذا البيت يقصد بالصفع. فالظاهر لعله كذا أنه يوصف بمزرق إزرق يعني صفى كثيرا في سواده، الظاهر كذا والله أعلم. نعم جمع جم، أيوة هذا جمع جم، والجم هنا وصف الكثير يقال جم الماء. هذا فرقة توارق. توارق يقولون أن مشاطهم الضخائر من كثرة الله. من كثرة إيش؟ من صفاء الله. هذا هو الصفاء، يوصف به يقال للشيء الصافي أزرق. نعم يقال الأسود حالك وحالك ومحلو ومح لولك، لعله مح مح لولك ظاهر كذا مح لولك ومصحنك، أيوة شوف ومصحنكك وحلكوك وحلكوك. ما أوصى هذه اللغة. قال الراجز تضحك مني شيخة ضحكوك ضحوك. تعرف الضحوك؟ كثيرة الضحك، كثيرة الضحك. واستنوكت وللشباب نوك وقد يشيب. ما معنى واستنوكت؟ أي استنوكت هذه الشيخة، أي صارت أحمق أو صارت أهم عادك. استنوكت صارت حمقاء، أيوة لعل لكثرة الضحك يقول هذا فيها. نعم وللشباب أيضا نوك، والنوك في لغة العرب هو الخمق كما قال قيس بن الخطيم. وداء الجسم ملتمس دواء عائدة، وداء النوك ليس له دواء. داء النوك الحمق، لو مرض الحمق الحمق ليس له دواء. إذا كان الإنسان أحمق في حمق كيف تداوي؟ ما له دواء. نعم هذا من كلام الحكم. قلة الفهم ولا؟ لا ليس قلة الفهم، هذا يلزم منه قلة الفهم فيما يظهر لي، يلزم منه قلة الفهم. هذا كانه خلق على هذا، يضع الأمور في غير موضعها. نعم يتصرف تصرفات ليست جيدة، ليست مستقيمة. رأيت. نعم قيس بن الخطيم وداء الجسم ملتمس شفاء. وقد يشيب الشعر وقد يشيب الشعر السحقوك، أي الأسود الشعر السحقوك، هذا شاهد الشعر. يقول وقد يشيب الشعر السحقوك، إيش معنى هذا؟ معناه كما قال القائل قد يشيب الفتى. وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب، كأنه من هذا الباب. وقد يشيب الشعر السحقوك يكون تشبيها ضمنيا كما في هذا البيت. التشبيه كثير في كلام العرب، كثير في كلام العرب كما تقدمت في الشارة منهم. نعم قال رحمه الله تعالى لقضوا لقضوا الرجل أي أصله لقضوا الرجل. شوف أصله لقضوا الرجل فخفف فقيل لقضوا الرجل فسكن الضاد محل الضمة وهو الضاد سكن تخفيفا وهذا جار في كلام العرب لقد والرجل ها أي لقد وأصل لقد و اللام من الفعل ها اللام من الفعل لا ليس من الفعل توكيد أصل قد و لقد والرجل كأنها مؤذنة بقسم والقسم للتوكيد ها لأن هذا الأسلوب للمدح إذا كان الإنسان يعرف القضاء جيدا تقول قد والرجل زيد أي ما قضاه فإذا قلت لقد والرجل فأنت تريد توكيدا فاللام تكون إذانا لقسم مفيد للتوكيد المناسب لهذا المدح هنا ها لقد والرجل يجوز كما في قول الآخر لو عصر منها البان والمسك عصر أي لو عصر فمثل هذا التخفيف بالسكون وارد في كلام العرب إلا لو وروده في الشعر كثير لكن هنا جاء بابن جنيف كانوا في نثر في نثر نعم اقرأ إذا أجاد القضاء وأحكمه هذا هو يقال لقد والرجل إذا أجاد القضاء وأحكمه وفيه معنى التعجب الذي فيه يدل المدح كما يقال ما أقضاه أيوة مثلا تقول فهم زيد فإذا أردت أن تصف زيدا بأن الفهم كثير فيه تقول فهم الرجل زيد أي ما أفهمه ها هو من هذا الباب هذا جاء قضوة هنا على هذا الباب نعم. قال رحمه الله فاض يقال فاض الميت يفيض فيضا ويفوض فوضا يقال فاض الميت يفيض فيضا وفيوضا وفيضوذة وفيضانا وفيضانا لو هذه المصادر ما معناه ويقال ويفوض فوضا وفواضا إلا أن فوض وفواض شيء جاء بقياسا وليس مسموع ما معناه قال إذا خرجت نفسه إذا عيش معناه مات رأيته قضى معناه مات ويقول ابن جنين وإما يجوز في القياس وإن لم يرد به استعمال في مثل هذه المواطن الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي في حد ذاتها ورفضت هي في حد ذاتها كما في فاض يفوض فوضا فاض فوض مصدر وفاض فعل ما استعملوا هذا لكن قاسوا فاض يفوض فوضا على فاض يفيض فيضا هكذا يقول ابن جنين وكذلك غيره من علماء العربية لعل منهم المبرد هذا في كتابه المقتضب يقول هذا من باب القياس ولم يسمع فوض فاض يفوض فوضا ما سمع فعيد ولذلك هذا معنى فاض رأيت وقد ورد فاض هذا في كلام اسمه في كلام بعض النقل لعله ابن في كلام ابن عباس في وصف عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا رأيت في آخر حياته لما مرض مرضا في مرض موته هو يقول نحن في الحياة اللهم أمرتنا فعصينا أمرتنا فعصينا وليس هناك أحد يعصمنا لا إله إلا الله ثلاثا ثم فاض هكذا يقول ابن عباس ثم فاض لما قال لا إله إلا الله ثلاث مرات فاض أي مات ففاض يفيض فيضا بمعنى مات. نعم. ويقال فاض الرجل وفاض وفاضت نفسه وفاضت. وقال الأصمعي ايش ايش ويقال فاض الرجل وفاض وفاض بالضاد ها وفاض وفاض شوف هنا وفاض وفاضت نفسه بالضاد هذا من باب التشبيه افهمه كما سيأتي هذا من باب التشبيه لأن فاض إنما يقال في الماء فقط في الماء أما في النفس فهذا من تشبيه النفس بالماء والتشبيه كثير في كلام العرب ها هذا باعتبار أنها فاضة يعني خرجت ارتفع وخرج النفس ترتفع وترتفع وتخرج من الإناء من الجسد هذا أما الماء الجسد إذا نزل فاض هذا هو لأنه ما خرج هو في الداخل لكن إذا خرج يقال فاضت رأيت هذا يقال في الماء كما في قول عبد الجليل أحد طلبة المختار بن بونة الجكل السنقيطي رحمه الله رحمهم الله جميعا يقول عبد الجليل هذا دمن دعتك القريض فإن تجب فلمثلها يهدى القريض ويندب أما النسيب فلا يسوغك ذكره عصر التعلم والمشايخ يعذب كنا مع البوني في عرصاتها هالات بدر لم يسبها غيهب فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشهب شاقت كأطلال البلين لهم وما شاقت كسعدا إن أتك وزينب وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت وذاك من الإجابة أصوب إذا سكت وقلت ما أتكلم لما مررت على أماكن جلوسنا مع الشيخ المختار وهو قد مات فأتذكر الماضي فلا بد يأتي على لسان كلام ذكرى لما مضى فقال وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت يعني كثر وخرج مني ما سكن هذا معنى فاضت لكن هذا هنا في بيت هذا العالم عبد الجليل استعارة أيضا لأن أصل فاض في لغة العرب وعرف في الماء عرف في الماء الدم ها الدم مثلا الدم مائع فهذا منه فخريب هذا الخط فيها سهل مائع شيخ كلمة فاض تطلق على يعني شيء اللي يكون غير إرادي عادة ما تطلق على هذا الشيء يكون الدمع ولا الموت ولا أي نعم لأنه في زيادة هذه قصدك قولك غير إرادي لأنه إذا زاد وكثر أنت ما أردت هذا يا قصد نعم هذا من باب تفسير باللازم وكذا الواقع له أنت ما أردت هذا لكن فاض نعم وقال الأصمعي عن أبي عمرو لا يقال فاضت نفسه إنما يقال فاض فلان هذا هو شوف إذن فهذا ما سبقا قلنا من أن استعمال فاض في النفس استعارة أو تشبيه ها تشبيه إنما ينظر الآن هل هذا التشبيه في كلام الفصحاء ورد ها هل قال عربي فصيح عند الموت فاضت نفس فلان هذا اللي يبقى الآن وإلا فظاهر أنه نقول تشبيه نعم قال الراجز لا يدفنون منهم من فاض هذا الدليل هذا الراجز والأسد أمسى شلوهم لفاضا لا يدفنون منهم من فاض إن مات في مصيفه أو قاضى إن مات في مصيفه أو قاضى يريدون منهم من فاض أي مات، إن مات في مصيفه أو قاض، هذا تكملته، إن مات في مصيفه أو قاض. شوف جاء في البيت اللي بعده بإن مات، ومات بمعنى فاض، كانوا فسروا شرح كذا. نعم. وأنشد أبو علي عوم السفين تفيض منه الأنفس. شوف جاء بتفيض الضاد هنا، عوم السفين تفيض منه الأنفس، السفين لعلجم سفينة وقد يجمل السفن. نعم، وقد يكون السفين شيئا آخر. نعم. وقال الراجز وهو الدكين، اسمه هذا الرجل لعله الدكين كما في لسان العرب، أي ماذا قال؟ ففقئت عين وفاضت نفسه. قبله اجتمع الناس وقالوا، وقالوا عرس، ففقئت عين وفاضت نفس. والآن يا شيخ يستشهد على أنه لا يقال فاضت نفسه إنما يقال فاضت فلان. أي نعم. لكن جاء به هنا إيش؟ لكن هو الآن يدل على كلام الأصمعي، يعني يستشهد الأصمعي ولا؟ ولا ابن جيني هو الذي ياتي بهذه بفاضة هنا على انه استعمل كما تقدم على انه يستعمل في فاضة نفسه بمعنى مات، مات. وانا قلت سابقا بان هذه من قبيل الاستعارة او من قبيل التشبيه، والى الصحيح انه يقال فاضة بالضاء ليس بالضاد. فهو ابن جيني لما تقدم ان قال بان فاضة يطلق افين على النفس جاء بالأدلة عليها وبالشواهد على هذا، لكن التشبيه يعني فدل ذلك على أن تشبيه فاض بفاض صحيح. في الكتاب ممكن تميز، لكن في النطق شيء. كيف النطق؟ فاض وفاض. بالضاد وبالضاء. نميز بينهم شيخنا. النطق. هو النطق. والنطق وشفت الضاد لا تكتب كالضاء، الضاء في مع الألف هذا يختلف عن الضاد. نطقا ولا كتابة؟ نطقا وكتابة. كيف ننطق الضاد؟ ايش؟ الضاد. الضاد ولا الضالين، عرفت هذه الضاد هذا هو هذا، فاضت نفسه او فاضت، هما مسألة الضاد والضاء مسألة كبيرة في علم القراءة وفي التجويد. هل بينهما فرق او ليس بينهما فرق؟ لا شك بينهما فرق، لكن قد يكون بينهما بعض اتفاق في الصفات، بعض اتفاق في الصفات فقط، ولذلك الفرق بينهما يحتاج إلى تمرس بالنطق به أو بهما. نعم. قال الأصمعي إنما هو وطن. شوف إنما هو وطن وطن الدرس، وطن الدرس طن أي صوت. شفت الأصمعي، فهو يشير لما تقدم من أنه لا يقال فاضت نفسه، تفهمون؟ قال إنما هو وطن نفسه ليس وفاضت نفسه، لأنه لا يقال فاض بالضاد إلا للإناء أو الماء في الإناء، لما تقدم مثلا من قول الراجز لا يدفنون منهم من فاض، تقدم هذا. وكذلك من قال ذلك للنفس قال فاضت نفسه تشبيها بالإناء أو تشبيها للنفس بالماء في الإناء. يكفي يكفي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تعالى بالنسبة للضاد. الضاد أيوة. التشبيه مثلا الذي نسمعه الآن بين أي شيء كلام. أليس النطق الذي ينطقونه بالنسبة للضاد ليس شبيها بالدال، ولكنها فقط يعني مسخمة؟ هكذا يقولون، لكن هو في الحقيقة هي مسألة تدل على ما للضاد من ميزة في هذه الأحرف العربية. لا يقال بأنه إيش الدال المفخمة، لو قلنا بأنه الدال المفخمة إذن استوت الدال والضاد على هذا. إذا فالنطق الآن الإشكال الآن في الناطق كيف ينطق، لأن النطق بالضاد صعب جدا، صعب. رأيت حتى يقول العلماء إنه لا يحسن النطق بها إلا كذا وكذا ممن يمارس تعلم هذا الحرف، وهو من الحروف التي أو التي لا يتقن بعض العجم وكذا النطق بها، ولو حاول ما سكت ينطق بها غير سخن. الحق يقال أنه في الحقيقة وإن كان ما يسمع منهم أن الدال مفخمة، الصحيح أنه أن للضاد وصف يجعلها مفارقا للدال المفخمة، وإذا تختلط حقائق هذه الأشياء الحروف بعضها، وإذا التبست الحقائق هذا يؤدي إلى اختلاف المعاني في الكلمات التي فيها هذه الأحرف، رأيت؟ فهو يعود إلى النطق، إلى حسن النطق فقط، نعم. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرين بفكره. شيخ بعض أهل العلم أن يسوي سمع شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً أنه كلام يقول يعني الضاد والضاد، نعم، يقول فإن الحرفين في السمع شيء واحد. الضاد والضاء. نعم. الضاء ولا الدال؟ نعم، الضاد والضاء. أيوة نعم. يقول فإن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر. نعم. فكأنه يجعلهما يعني واحدا. نعم. كأنه يجعلهما واحدا. لا، هو بينهما فرق على كل حال، لكن كلام الشيخ الإسلام عام هكذا صحيح، لأن الذاتين مختلفتان. ها. خطا رأيته، لكن لما تقاربت جدا المخرج أو المخارج أو تقارب مخرجهما حصل هذا الشبه. هذا كل ما يقال في هذا. نعم. يعني كيف تميز بينهما في السماء؟ هذا في دقة. يقولون لا بد من فرق، لكن يقولون باستطالة فقط، يقولون الضاد فيها استطالة والضاء ليس فيها استطالة، وهذه مخرجها من هنا وهذه مخرجها من هنا كما ذكر. نعم نعم. الضاد مخرج ايش؟ يقول من الفكين، من اول حافة اللسان. أيوة. مع الرأس العليا. نعم. وقد يخرج الضاد من الفكين، لكن لا بد من مع ذلك لا بد من أن يظهر طرف اللسان مع هذا، رأيت؟ بخلاف الضاء فإنه من طرف اللسان فقط حكم، رأيت؟ وهو لا بد من فرق، وإلا تختلط الحقائق. ما صحيح. لا بد من فرق، لأن الفرق بينه صعب جدا، صعب، يحتاج إلى تمرس حتى يتضح. نعم. جزاك الله خير. يقول حزن حزنه يحزنه حزنا، وإذا كان لازما حزن حزنا، حزن حزنا إذا كان لازما، لكن لسانه متعديا حز، لأنه كما قال ابن مالك فعل مقيس مصدر المعدة من ذي ثلاثة، كما تقول نصر ينصر نصرا، حزنه يحزن حزنا، ولا يحزنك قوله. شوف هنا حزن يحزن متعد، فالمصدر فيه القياسي حزن، والسماء واللازم مصدره حزن، واللازم لحزن ومصدر اللازم لحزن ومصدر حزن اللازم حزن حزن، لا يكون كسخط يسخط سخطا قياسا وسخطا سماعا، لا يكون مثله. إذا سمع لا السخط، السخط هو مصدر سخطة. أيوة. لكن السماعي نعم. لا يكون مثل هذا مثله. لا لا، هو بالسماع هذا يعود للسماع، هذا السمع من معاشر هو هذا للطخ، وإنما بالسماع لو سمع نقول هكذا، لكن لا أحفظ أنه سمع هكذا منه. حزن حزن على أنه مصدر سماعي لحزن. نعم، يعود إلى السماع في الحقيقة. نعم. وشيخ الله خير. وشيخ الله جزاك الله خير. عندي استفسار عن هل الأصل هو النطق أم الخط؟ ايش في اللغه؟ لا لا، الاصل في اللغه في النطق. النطق النطق اي كتيب ما عندهم كتاب اللسان القلب ها حلو تجدهم يعني يتكلمون ما شاء الله ما يكتبون. ولذلك تجد مثلا علماءنا بعد الفنون المفضله كذا تجد ما يحسن الخط، لو شفت خط الدينية تقول ايش هذا؟ كان دود يمشي طيب دود دائر يمشي بعد كذا. فالاصل على كل حال هو النطق، هذه هو الاصل النطق، والخط فن كمل النطق ماكس. بسم الله الرحمن الرحيم. سوي باب نعم صفحة 98 صفحة 90 90 90 تابع الباب السادس عشر 90 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جني رحمه الله تعالى في المنصف شرح التصريف النازم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين، مدية هي السكين. نعم، هذا معناه في اللغة. ويقال لها مدية ومدية وسكينة بالهاء، هاء لغتها كذلك، والخيفة والخيفة والسخينة والشلقاء والصلت نعم والرنيض والفانية وآكلة اللحم، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. فالمعنى الواحد قد تستعمل له ألفاظ مختلفة كما سبقت الإشارة إلى هذا. نعم هذا رحمه الله. نعم بين هذا الأسماء معنى زائد كيف قد تكون هناك فروق دقيقة تختص به ويختص به كل واحد، هذا ممكن، هذا ممكن جدا. قد تكون هناك فروق زائدة على بعض الألفاظ أو في بعض الألفاظ، هذا قد يوجد. نعم وهذا لا بد منه في الأصل. نعم، أو لا بد منه كثيرا في مثل هذا. نعم أبلوم جمع أبلومة، على أنه اسم جنس جمعي. إذا قلت أبلوم هو جمع لأبلومة بالتاء، فأبلومة مفرد وأبلوم جمع، إذن فأبلوم اسم جنس جمعي كشجرة وشجر ونبقة ونبق وما أشبه ذلك. قال وهي خوصة المقل، يقال المال بيننا شق الأبلمة، ويقال أبلمة وإبلمة وأبلمة، هذه لغاتها. نعم قال رحمه الله إجرد، أخبرنا أبو علي عن أبي بكر الفارسي لعل نعم عن أبي بكر عن أبي سعيد السكري قال أخبرني أبو حاتم عن الأصمعي لعله السجستاني أبو حاتم الأصمعي الأصمعي قال القميص والقصيص والإجرد هما شجرة الكمأة اللتان يعرف بهما. قال وأنشد أبو سعيد جنيتها من مجتنى عويص من منبت الأجرد والقصيص. نعم، ومن منبت الأجرد والقصيص. نعم كما نعم مشش داء يعرض للخيل، يقال مشش الفرس مششا. ولما كان هذا المشش مرضا يعرض ويذهب، ففعله جاء على وزن فاعلة، وهذا كثير في الفعل الذي يكون على وزن فاعلة، مثل هذا الوزن أو مثل هذا المعنى يكون في الفعل الذي على وزن فاعلة، يعني هذا المعنى عرض زائل يأتي ويذهب، كما قال الحسن بن زين والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على، والطبع واللون والأعراض، ولذلك تقول مريضة على وزن فاعلة وهكذا. قال رحمه الله: عسس هم الذين يطوفون بالليل من قبل السلطان. يطوفون للحفاظ وللرعون وما أشبه ذلك. نعم. الحفظ. وأصل العس طلب الشيء. يقال منه عس يعس عسا. نعم أي طلبه. قال رحمه الله: ضفف يقال قوم ضفف الحال. والضفف أو الضفف الضفف. الضفف شدة المعيشة. نعم هذه المعاني. قال: حضض يقال حضض وحضض لهذا الدواء المعروف. لا ما نعرفه. ايش هذا؟ نعم حضض على كل الاسم اسم الدواء لكن ما ضفف كيف يقال في الماضي؟ ضفف ايوه في الماضي ضفف. لا ضفف ضفف لا ضفف هذا مفرد يقال قوم ضففوا الحال ضففون على هذا حذيرون كما تقول حذر حذرون ضففون. نعم قال: وحكى بعضهم أنه يقال في معناه حضض وحضض بالضاد والضاء ولا أدري ما صحته. إذن فيتثبت مثل هذا في النقل وذلك بتتبع كلام العرب فيعرف مدى صحة مثل هذا. نعم. قال: سرر جمع سرير. ويقال أيضا سرر بفتح الراء للجمع هذا المراد. جرير سير من أدم مذفور من أدم مذفور يلوى عليه وتر. نعم. ويجعل وتر القوس مثلا. ويجعل على أنف البعير ليذله. أيوة الإنسان يذله أي ليسخره ويقهره هذا ما نقول ليذله. نعم. وبه سمي الشاعر من الشعر جرير. نعم. قال: منهاض يقال نبت العظم إذا كسرته بعد أن كان جبر. بعد أن كان جبر أي اتصل وكذا كسرته. نعم. وكاد يلتئم فانهاض انهياضا ومنهاضا. نعم. وهو منهاض. قال رؤبة من عجاج. نعم. هاجك من أروى من أروى كمنهاض الفكك. أيوه من أروى. أروى قد يكون اسم امرأة. يريد الفك. ففك يريد الفك وقال الفكك. هذا مثل هذا يبحث في علم القافية الدقيق ما درجة مثل هذا في علم القافية. يريد الفك فقال الفكك. نعم. والكسر بعد الجبر بطيء الرجوع. هذا مطب ذا. قال رحمه الله: فرك الفرك البغض. تقول أيه يقال فركت المرأة زوجها تفركه فركا إذا أبغضته. إذا ففركا هذا مصدر لكنه سماعي لأنه متعد. فركت المرأة زوجها تفركه فركا والقياس فركا. ومنه قول الرضي: رمت المعالي فامتنعنا ولم يزل أبدا بمانع عاشقا معشوق فصبرت حتى نلتهن ولم أقل ضجرا دواء الفارك التطليق. دواء الفارك ما قلت هكذا التطليق. الفارك اسم فاعل من فارك هذا الذي هو البغض والكراهية. نعم. قال رؤبة: ولم يضعها بين فرك وعشق. نعم. يريد العشق. هذا أيضا في علم القافية. وعشق ما قال العشق قال العشق لعله لو قال العشق لانكسر عليه البيت فعلى مثل هذا. يريد العشق يقول بين بغض ومحبة. هذا معناه. قال فرزدق. إذن الشيخ أطلق الفرك على البغض هنا. على البغض. الفرك هو البغض. بغض إيش؟ المرأة لزوجها. والعكس كذلك. والعكس كذلك. نعم. يصله نعم. الزوج يبغض. أيه. مرأته. مرأته. وقال فاركها. قال فرزدق. جمع فرزدقة. إذن ففرزدق هذا اسم الجنس الجميل لهذا فرزدق فرزدقة نعم وهي قطع العجين وبه سمي الشاعر تقدم الجرير وجاء الفرزدق وهذان مشهوران جدا نعم آدم هو الأسمر الشديد السمرة والأدمة السمرة نعم قال العجاج واجتاث وقد تأتي الأدمة بمعنى الآلة نعم واجتاف أدمان الفلات التولجا ويقال في جمعه أدم وأدمان نعم يكفيك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله مشهور أي الواسعة يأتي التولج للواسعة التي يدخل فيها بكل سهولة نعم واجتاف أدمان الفلات التولجا وصل الى الفلا وصل الفلا لكن الفلا هو المجرور حيث هو واسع على كل حال هو التولج هنا الواسع الذي يدخل فيه يجتاب الشيء الواسع نعم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا والمسلمين ما في الباب السابع عشر انتظر قوله ما في الباب السابع عشر تقدم في الباب الذي قبله أنه ذكر لفظة وهي لفظة آدم فنريد أن نبين بعض ما فيه مما قد ظهر بالتأمل بعد ذلك هو ماذا قال فيه قال هو الآدم هو الأسمى الشديد السمرة والأدمة السمرة الأدمة السمرة هذا صحيح لغة وقد تأتي الأدمة بمعنى الوسيلة وسيلة الشيء وسيلة الشيء فمثلا تعال بهذا الكتاب أقرب الموارد مثلا الجزء الأول الأول من باب هذا من باب الإطلاع على بعض الأمور التي ينبغي طالب العلم أو ينفعه فالأدمة من معانيه الوسيلة وجاء استعمال الأدمة مع الوسيلة في قول صاحب هذا الكتاب قال بعدما ذكر ما ذكر قال الحمد لله الذي خلق اللسان وفلق به صبح البيان والصلاة على أنبيائه الهداة إلى محجة الإحسان وأصفيائه الدعاة إلى مهيع السعادة والأمان أما بعد فإن اللغة هي أوضح أدمة إلى التعبير عن المقاصد فإن اللغة هي أوضح أدمة وسيلة فأدمة هنا ليس السمرة أوضح أدمة أي وسيلة إلى التعبير عن المقاصد هذا المراد لكن ابن جيمي فسر الأدمة لما قال آدم وجاء بالمصدر والأدمى فسره بالسمرة وهو كذلك صحيح والدليل على هذا قول العجاج واجتاف أدمان الفلات التولجا واجتاف أدمان الفلات التولجا فأدمان هنا جمع آدم جمع آدم على أدم جمع آدم على أدمان فهو جمع آدم هنا لكنه جمع اضطراري على التحقيق من الشاعر، رأيت؟ ونبه على هذا صاحب لسان العرب، ويقصد بإدمان هنا الظباء البيض أو الظباء البيض. الظباء البيض تعلوهن جدد أي طرق في الظهر فيها غبرة، فيها غبرة. هذا هو المراد بأدمان هنا، ظباء بيض لكن في ظهرها جدد، جدد تعلوها غبرة، هذا معنى أدمان. وأضاف أدمان إلى الفلات، أي أنه في الفلات، والإضافة تكون لأدنى ملابسة. التولج، التولج هذا، هذا مفعول به لإشتافة، ومعنى إشتافة أي دخل في جوفه. ها، أي أن هذه الظباء التي هذا وصفها دخلت جوف التولج، والتولج كناس الوحش. التولج إيش؟ كناس الوحش. يقال دخل الظبي في التولج، أي دخل في كناسه، دخل في كناسه أي في بيته، رأيك؟ وأصله الوولج. ها، أصل التولج الوولج. ثم قال ما في الباب السابع عشر، اقرأ. قال رحمه الله تعالى إذ طهر اصطهر، اصطهر أي افتعل من صهرته الشمس إذا أذابته وحميت عليه يقال صهرته وصقرته وصخدته إذا حميت على دماغه. نعم، هذا كله بمعنى واحد، رأيت؟ كله بمعنى واحد، وهو تفسير ابن جني واضح. قال الشاعر: نعم، إذا ذابت الشمس تقاص، إذا ذابت الشمس ابتقى صقراتها بأفنان مربوع الصريمة معبلي. قوله إذا ذابت الشمس ابتقى صقراتها، هذا هو قال الشاعر، وهذا الشاعر هو الشاعر البدوي الجزل غيلان ذو الرمة، فعليكم بشعره، هذا رجل ما شاء الله. هذا ما شاء الله في عربيته، يقول لا لا لا، هذا في عصر بني أمية، مسلم مثل الجاهلية، لكنه كالجاهليين في قوة العربية. يقول إذا ذابت الشمس كأنها سيل من شدة الحر، ذابت كأنها سيل من شدة الحر، اتقى تقدم قبل هذا البيت أبيات، فقولي اتقى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى الثور الوحشي. اتقى هذا الثور الوحشي صقراتها، جمع صقرة المفرد صقرة، والصقرة هي شدة وقع الشمس، الصقرة هي شدة وقع الشمس على الناس وعلى غيره. نعم، اتقى هذا الثور صقراتها، صقرات الشمس، بأي شيء؟ بأفنان مربوع الصريمة معبلي. بأفنان أي بأغصان، يأتي إلى أغصان الشجرة، والقول مربوع، هذه الأفنان لهذا الشجر الذي يقال مربوع، أي شجر أصابه مطر الربيع وهو في الرمل المنقطع، وهو في الرمل المنقطع المنفرد، يقال له مربوع، أي معنى مربوع جعله شجرا مربوعا، فجعله خلفا منه. على كل حال اتقى بأفنان مربوع الصريمة، والصريمة هي الرملة البيضاء أو كذا تجمع وانقطع عن غيرها مثلا، يقال صريمة، كما في قوله وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤي والوتد. فالصريمة إلا النؤي والوتد. وقول معبل أي كان ذا عبل، أي هذا المربوع هذه الشجرة كان ذا عبل، أي ذا ورق مفتول غير منبسط. فكل ورق مفتول يقال له غير منبسط يقال له عبل، فتقول أعبل الشجر، أعبل هذا المربوع، أي تلبس وظهر فيه هذه الأوراق التي تكون مفتولا، هذه الأوراق تكون جيدة وقوية وليست منبسطة. هذا معنى قول معبل اسم فاعل من أعبل أي كان ذا عبل. وقال ابن أحمر تصهره الشمس فما ينصهر. نعم تصهره أي تذيبه فما ينصهر، ما تستطيع أن تصهره. قال رحمه الله اظهر الظهر، الظهر يقال الظهر بحاجتي، الظهر بحاجتي إذا كان قويا عليها. هذا هو إذا كان قويا عليها وعني بها. هذا تفسير من ابن جني للفظة الظهر، وقال غير ابن جني من أهل اللغة الظهر بحاجتي أصله باتفاقهم اظهر على وزن افتعل، فقلبت تاء الافتعال ظاء بعد الظاء هذا رأيت، وأدغمت الأولى في الثانية فصار الظهر بالتشديد. ومعناه على خلاف ما قال ابن جني، معناه جعلها وراء ظهره، الظهر بحاجتي جعل حاجتي وراء ظهري ولم يبل بها، ضد ما قال ابن جني، ضد ما قال ابن جني. ولذلك يقول بعضهم لعل أبو عبيدة معمر بن المثنى جعل إذا قلت اظهرت بحاجته جعلت حاجته بظهري أي بظهر خلفي. وعلى هذا ويظهر والله أعلم، وما سمعت أو ما رأيت من قال هذا، لكن أقول يظهر أن يجمع بين ما قاله ابن جني من أنه يدل على العناية بالحاجة، وبين ما قال غيره من أنه يدل على إهمال الحاجة. يظهر والله أعلم أنه إذا كان من قبيل الأضداد، من قبيل إيش؟ العضات. والضد صحيح في العربية، تستعمل اللفظة الواحدة في معنى ونقيضه. فهذا له وجه جمعا بين القولين، لأن العضات موجود في كلام العرب، بل ما ذكره ابن جيني في الحقيقة قويم جدا، لأن الظهر في العربية يستعمل غالبا هذه المادة في أساليب كثيرة للدلالة على القوة والظهور. لا تزال طائفة من أمتي إيش؟ على الحق ظاهرين، ظاهرين تقول بادين من الظهور البروز أو أقوياء لا يضرهم من خالفهم لقوتهم ولا من خذلهم. ففيه معنى القوة في هذه اللفظة هنا. والظهر في لغة العرب يستعمله العرب في معنى القوة، لأن الظهر مكان في الإنسان أو في غيره يمثل القوة أو يدل القوة. ها فما ذكره ابن جيني في الحقيقة له وجه لغوي صحيح، وما ذكره غيره كذلك، لكن على أن هذه على أن هذه الكلمة تستعمل في مثل هذا هذا التركيب من باب الأضباط. رأيت والله أعلم. نعم. قال رحمه الله اجتاب أي قطع ودخل. نعم. ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا وخرقوا. نعم. قال رحمه الله مقتال مفتعل من القول. شوف مفتعل من القول، فلو سئلت ما وزن مقتال؟ ها مفتعل ومفتعل إن شئت. على كل حال نعم. في إدغام شيء إيش؟ ما في إدغام، في قلب. ها مقتيل أصلها مق إيش؟ مقتيل إيش؟ إذا كان وزنها مفتعل أيوه أصله وهنا مقتال. أها أصله قد يكون أصلها قل حسب أصل الألف ما أدري ما أصله. لا بد تعرف أصلها. هي رده إلى الأصل المجرد من إيش؟ أي قل من لا من القول. ها من القول إذا كان من القول مقتول. ها مقتول الآن حصحص الحق. هو يقول مفتعل من القول. أي هو جاء به منتبه فانتبه. نعم من القول. نعم يقال اقرأ. قال اقتال الرجل على صاحبه إذا احتكم عليه. قال الجوهري اقتال عليه تحكم عليه بالقوة هكذا قاله ما قوله ما لم يقله. ها ايوه قال ومنزلة في الدار صحيح. لا ومنزلة على ان الواو واو ربع ومنزلة في دار صدق وغبطة ومقتال من حكم علي طبيب ومقتال الشاهد من حكم علي طبيب. هذا احد معاني اقتال وهو أنه ما احتكم كما قال ابن جيني. ويقال في معنى آخر اقتال فلان قولا اجتره إلى نفسه من خير أو شر قاله بقوة على أن هذا على أنه هو الذي فعله يقول قولا وينصب إلى نفسه بالقوة ولم يقله. ها هذا أحد المعنيين اللذين تستعمل هذه اللفظة فيهما. نعم. قال رحمه الله ثقب في العربية أي حول فيها وتصرف. أي إيش معنى حول فيها وتصرف؟ غير. لا لا حول فيها وتصرف أي أتقنها. ما هو إلا هذا. حول فيها فتقول هذا مثقب أو مثقب. لا ليس مثقب. مثقب في العربية كابن جيني مثلا. فابن جيني مثقب في العربية أي حول فيه وتصرف لأن معنى ثقب خرق فهذا استعارة. إلا أن التشديد في هذا الوزن وهو في ثقب للتكفير فيفيد هذا فيفيد هذا التشديد التحويل والتصرف الذي ذكره ابن جيني رحمه الله. ثقب في العربية وثقب في الفقه وثقب في العلوم. كان تقول ثقب ابن تيمية في العلوم مثلا مثال يعني. ايش اتقنها اتقنها ودخل في جوفها وخرج الى هنالك. نعم هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله تم تفسير اللغة والحمد لله على أفضاله وصلواته على نبينا محمد ورسوله وآله. والله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، أن يبارك فيك وفي علمك، وأن يغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين. آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلا أن هذا مثل هذا يحتاج إلى مراجعة حتى تثبت مع قراءته. وين يذهب؟ نعم. صوت الكتاب.